مش الخلق بس البيئة اللي انت عايش فيه ايه؟ لا، وخصوصا بالنسبة لإيه؟ لبادية زي بادية الحجاز وصحراء ما فيهاش حاجة. قال لك لا، لما تروح في الأرض تروح في حتة، قعدنا وإحنا في أندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حتة أرض ما فيهاش زرع ما لقناش. الله، واللي في الصحراء بقى دول يعملوا إيه؟ يبقى كل سيروا في الأرض إما للاعتبار وإما للاستثمار. بنسير في الأرض دلوقتي أغلبنا للاستثمار، نروح عشان نتوظف ونعمل مش عارف نشتغل ونجيب فلوس ونعمل مش عارف إيه وبتاع وإيه. فيه إيه سيارة؟ الاعتبار، يعتبر في ملك الله إنه واسع، ومش هي البيئة بتاعته اللي هو فيها بس، ده فيها أشياء إيه؟ فيها أشياء وعجائب إيه؟ ولذلك قال لك اللي يمشي يشوف أكثر، مش كده؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ومع ذلك زالوا وأنتم أضعف. يبقى الذي قدر على الأشد يبقى قدرته على الأضعف أقوى، ومن باب إيه؟ من باب أولى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقلنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، بس يجي لنا نذير. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. صدقناهم في هذه الكلمة وجاءهم النذير، فلم يكونوا أهدى الأمم بل كانوا أضل الأمم. يبقى كلمة تقال وفعل يمتنع. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى أنا أريد منهم أنظروا إلى واقع الحياة، لا إلى كلامنا ولا إلى كلامهم، واقع الحياة. أولم يسيروا في الأرض، كأنهم ساروا بالفعل، مش بيأمرهم أنهم يسيروا، قل سيروا. طب هم ساروا بالفعل لأنهم كانوا أمة لها تجارة في الصيف ولها تجارة في الشتاء، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشمال وفي الشتاء يذهبون إلى الجنوب. إذن فلهم رحلة الشتاء ولهم رحلة الصيف، وقد جعل الله إلفهم لها بسبب قداسة البيت. فإذا كانوا قد ساروا، ويقول لهم في آية أخرى عشان يبين المسير اللي جيب نتيجة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، مش بقول كلام خبري، أنا بقول أنتوا كلام شفتوه ومصبح وبالليل، أفلا تعقلون؟ طب الأمم كان مصيرها إيه؟ أهزم رسول من الكفار وقد بعثه الله لهدايتهم أم انتهت كلها بنصر المؤمنين؟ طب خذ الواقع، خذوا الواقع. الحق سبحانه وتعالى يقول لك ده إحنا أمم عاصرت أشياء وعندنا قوة. يمكن يقول لك ما كانش زمان إلا السيف والحصان، يجوز دلوقتي مثلا يقولوا لا ده احنا عندنا قوة دلوقتي، قوة سماوية، صواريخ بقى وعندهم دبابات وعندهم غواصات وعندهم مش عارف ايه، يقول لك ده احنا هنبقى أقوى من ايه؟ من الأمم. قال له انتوا هتبقوا أقوياء على مين؟ قد تكونوا أقوياء على بشر، إنما بشر أرسله الله وأيده بقوته، ما تنظروش إلى قوته بقى، انظروا إلى قوة مين؟ إلى قوة من وراءه. أنتم تعجزوني، يمكن تعجزوا خلق بخلق، والمعركة ليست بين خلق وخلق، ده بين خلق مع حق وخلق معاندين للحق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيقولهم أنتم مش هتعجزوني، معنى ولذلك مرة يقول معجزين ومرة يقول معاجزين. إيه الفرق بين معجزين وأم معاجزين؟ معاجزين يعني عندهم صلابة شوية، يخدم يدهم يخدم يده يخدم يدهم، لأن عاجزة تقتضي مشاركة في الفعل زي شاركة، إنما معجز أعجزه، أعجزه مرة وانتهى، إنما التاني اللي قبله برضو صلب شوية ياخد يعني سجال. وده ليه بيسويتها سجال؟ علشان يستنفذ كل أنواع الحيل في الكافرين، يشجعهم مرة إنهم يغرم يعملوا مش عارف إيه، كل دي علشان إيه؟ يستنفذ كل إيه؟ كل قواهم وكل حيله. فبيقول وكانوا أشد منهم قوة ومع ذلك صار لهم ما صار